أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي لا عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قلتم ما ندري ما الساعة إلا ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم ومأواكم النار وما لكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا وَدَقَّ اللَّهُ